بسم الله والحمد لله، صلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق لليوم الأول من شهر الله المحرم من عام 45 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التبيان في أيمان القرآن أو في أقسام القرآن لابن القيم، وهو كما ذكرنا في عدة مناسبات أن المؤلف رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب في جمع الآيات التي ورد فيها القسم والتي أقسم الله بها، ثم دراستها والتركيز على القسم وما اشتملت عليه هذه السورة من يعني موضوعات. لا نزال يعني نقرأ في هذا الكتاب في السور التي مفتتحة بالقسم، والسورة التي بين أيدينا هي سورة الطارق. الطارق من السور التي افتتحت بالقسم، والسماء والطارق. طيب تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن ذلك إقسامه سبحانه بالسماء والطارق، وقد فسره بأنه النجم الثاقب الذي يسقط ضوءه، والمراد به الجنس لا نجم معين، ومن عينه بأنه الثريا أو زحل، فإن أراد التمثيل فصحيح، وإن أراد التخصيص فلا دليل عليه. والمقصود أنه سبحانه أقسم بالسماء ونجومها المضيئة، وكل منها آية من آياته الدالة على وحدانيته. وسمى النجم طارقا لأنه يظهر بالليل بعد اختفائه بضوء الشمس، فشبه بالطارق الذي يطرق الناس أو أهله ليلا. قال الفراء: ما أتاك ليلا فهو طارق. وقال زجاج والمبرد: لا يكون الطارق نهارا. ولهذا تستعمل العرب الطروق في صفة الخيال كثيرا، كما قال ذو الرمة: ألا طرقت مي أيوما بذكرها، وأيدي ثريا جنح في المغارب. وقال جرير: طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلامي. ولهذا قيل: أول من رد الطيف جرير، ولم يزل الناس على قبوله وإكرامه كالطيف، فالطيف والطيف كلاهما لا يرد. وقال الآخر: ألا طرقت من آخر الليل زينب، عليك سلام هل لما فات مطلبه. والمقسم عليه هنا حال نفس الإنسانية والاعتناء بها وإقامة الحفظة عليها، وأنها لم تترك سدى، بل قد أرسل عليها من يحفظ عليها أعمالها ويبصيها. فأقسم سبحانه أنه ما من نفس إلا عليها حافظ من الملائكة يحفظ عملها وقولها ويحصي ما تكسب من خير أو شر. واختلف القراء في لما لا لما نعم واختلف القراء في لم نعم لما فشددها بعضهم وخففها بعضهم، فمن قرأها بتشديد جعلها بمعنى إلا، وهي تكون بمعنى إلا في موضعين: أحدهما بعد إن المخففة مثل هذا الموضع، أو المثقلة مثل قوله: وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم. والثاني في باب القسم: نحن سألتك بالله لما فعلت. قال أبو علي الفارسي: من خفف كانت إن عنده هي المخففة من الثقيلة، واللام في خبرها هي الفارقة بين إن النافية والمخففة، وما زائدة، وإن هي التي يتلقى بها القسم كما يتلقى بالمثقلة. ومن قرأها مشددة كانت إن عنده نافية بمعنى ما، ولما في معنى إلا. قال سيبويه عن الخليل في قولهم: نشدتك بالله لما فعلت، قال: المعنى إلا فعلت. منبه سبحانه الإنسان على دليل المعاد بما يشاهده من حال مبدأه على طريقة القرآن في الاستدلال على المعاد بالمبدأ، فقال:

وهو لم يخبر بقدرة خالقه على رد الماء في حليله بعد مفارقته له حتى يدعوه إلى النظر فيما خلق منه يستنتج منه صحة إمكان رد الماء. التاسع أنه لا ارتباط بين النظر في مبدأ خلقه ورد الماء في الإحليل بعد خروجه ولا تلازم بينهما حتى يجعل أحدهما دليلا على إمكان الآخر، بخلاف الارتباط الذي بين المبدأ والمعاد والخلق الأول والخلق الثاني والنشأة الأولى والنشأة الثانية، فإنه ارتباط من وجوه عديدة ويلزم من إمكان أحدهما إمكان الآخر ومن وقوعه صحة وقوع الآخر، فحسن الاستدلال بأحدهما على الآخر. العاشر أنه سبحانه نبه بقوله إن كل نفس لما عليها حافظ على أنه قد وكل به من يحفظ عليه عمله ويحصيه فلا يضيع منه شيء، ثم نبه بقوله عز وجل إنه على رجعه لقادر على بعثه لجزائه على العمل الذي حفظ وأحصي عليه، فذكر شأن مبدأ عمله ونهايته، فمبدأه محفوظ عليه ونهايته الجزاء عليه، ونبه على هذا بقوله يوم تبلى السرائر أي تختبر السرائر. وقال مقاتل تظهر وتبدو، وبلوت الشيء إذا اختبرته ليظهر لك باطنه وما خفي منه. والسرائر جمع سريرة، وهي سرائر الله التي بينه وبين عبده في ظاهره وباطنه، فالإيمان من السرائر وشعائره من السرائر، فتختبر ذلك اليوم حتى يظهر خيرها من شرها ومؤديها من مضيفها وما كان لله مما لم يكن له. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبدي الله يوم القيامة كل سر فيكون زينا في الوجوه وشينا فيها، والمعنى تختبر السرائر بإظهارها وإظهار مقتضياتها من الثواب والعقاب والحمد والذنب. وفي التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة، وهي أن الأعمال نتائج السرائر الباطنة، فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحا فتبدو سريرته على وجهه نورا وإشراقا وحسنا، ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعا لسريرته لا اعتبار بصورته، فتبدو سريرته على وجهه سوادا وظلمة وشينا، وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنما هو عمله لا سريرته، فيوم القيامة تبدو عليه سريرته ويكون الحكم والظهور لها. وفي الحديث أنقوا هذه السرائر، فإنه ما أسر امرؤ سريرة إلا ألبس الله رداء سريرته. وفيما كتب بعض السلف إلى بعض من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، وقال بعضهم من كانت سريرته خيرا من علانيته فهو الفضل، ومن استوت سريرته علانيته فهو العدل، ومن كانت علانيته خيرا من سريرته فهو الجور. ومن دعاء ابن عمر اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. ومن دعاء علي بن حسين اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوامع العيون علانيتي وتقبح في خفيات العيون سريرتي. وقال الشاعر ستبقى لها في مضمر القلب والحشى سريرة حب يوم تبلى السرائر. ثم أخبر سبحانه عن حال الإنسان في يوم القيامة أنه غير ممتنع من عذاب الله، لا بقوة منه ولا بقوة من خارجه وهو الناصر، فإن العبد إذا وقع في شدة فإما أن يدفعها بقوته أو بقوة من ينصره، وكلاهما معدوم في حقه. ونظيره قوله سبحانه لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ثم أقسم سبحانه بالسماء. طيب بارك الله فيك. هذه السورة الآن يعني قسمت قسمين من حيث القسم، القسم الأول في أولها والسماء والطارق، هذا هو القسم الأول، والقسم الثاني في منتصفها والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. قسم الأول في السماء والطارق، قسم واحد، ثم أقسم مرة أخرى بالسماء والأرض. ابن القيم رحمه الله تكلم عن هذا القسم، وأن الله أقسم بالسماء وأيضا بالطارق، قد يكون قسم إما يكون عطفا عليه أو يكون قسم آخر، أن الله أقسم بالسماء وأقسم بطارق السماء أو الطارق الذي يطرق ليلا، ثم فسر الطارق بأنه النجم الثاقب، والنجم هنا لم يحدد فيدخل فيه سائر النجوم لأنه قال هم راد به الجنس. يقول ومن ذكر أو حدد نوعا من أنواعه فإن كان من باب التمثيل فهذا جائز، إن كان من باب التحديد فيحتاج إلى دليل. فابن القيم يعني عبارته دقيقة جدا. طيب ما المراد بالطارق؟ ما معنى الطرق؟ ما هو الطرق وما معنى الطارق؟ قال الأصل الطارق هو المجيء أو الظهور، هذا هو الأصل. ثم لما كان الرجل يأتي إلى أهله ليلا أنه يطرق الباب أو يطرق أي شيء يعني يبلغهم به، يعني سمي طرق الباب. الأصل هو الطرق للباب، يطرق الباب بصوت عالي عليه السلام. فإذا لكنه أصله أصل كلمة الطارق هي الظهور، لأن إذا قلنا والسماء والطارق أي والسماء يقسم الله بالسماء ويقسم بهذا النجم الذي يظهر ليلا، ولذلك قال النجم الثاقب، والثقوب شدة الإضاءة. حتى قال بعض المفسرين إن هذا النجم الذي يضيء إلى السماء السابعة، يضيء إلى السماء السابعة بشدة ثقوبه فيثقب السماوات السبع. لكن عموما سواء أضاء إلى السماء أو إلى الأرض، عنا معنى الثاقب المضيء الذي تجد له إضاءة قوية في الأرض. فالله يقسم بالسماء ويقسم بهذا الطارق وهو النجم الذي يظهر ليلا. يقسم على أي شيء؟ يقسم على هذا الإنسان، على أي حال في هذا الإنسان. لا شك أن الله عز وجل أقسم في آيات كثيرة ومرت معنا على حال الإنسان، يعني مثلا سورة التين أقسم الله عز وجل بالتين والزيتون إلى أن قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فيقسم بحال الإنسان حال معينة. وكذلك مثلا سورة البلد مرت معنا أقسم الله بأنه قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، فكل هذه تجد القسم يتوجه إلى حال، يعني إلى حال معينة في هذا الإنسان. فما هي الحال التي ذكرت هنا؟ قال إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني كل نفس من بني آدم عليها حافظ من الملائكة تحفظ أعمالها خيرا أو شرا، فتكتب تحفظه تكتبه وتسجله وتحفظه ثم يجازى عليه. إن كل نفس لما عليها حافظ، يقول لما قرئت بالتشديد والتخفيف، إن كل نفس لما عليها حافظ، أو إن كل نفس لما عليها حافظ، ثم وجه قراءة التخفيف وقراءة التشديد. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أقسم بهذه الأمور على أن الإنسان يعني أعماله وأقواله محفوظة، وكل ما يتكلم به ويلفظ به أو يفعله فإنه مسجل عليه ومحفوظ، ذكره بخلقه الأول، قال يعني هذه الأعمال محفوظة وسيجازى بها. متى يجازى بها؟ يجازى بها يوم القيامة، يوم الجزاء والبعث والحساب سيجازى بها. المشركون ينكرون الجزاء وينكرون البعث ولا يؤمنون بخلق بإخراج الناس من قبورهم، فذكرهم الله بدليل عقلي يدل على أي شيء، على قدرته سبحانه وتعالى على الخلق، على إعادة الخلق مرة أخرى. قال فلينظر الإنسان مما خلق، يعني انظر في نفسك وتأمل من أين خلقت، فالذي خلقك الخلق الأول قادر على إعادتك مرة أخرى. لذلك قال فلينظر الإنسان مما خلق، ينظر نظرة تفكر وتأمل، لأنه خلق من ماء دافق وهي النطفة وهو الماء المهين. فهذا الماء المهين وهذه النطفة عليكم السلام التي خلق الإنسان منها وهو الماء هذا المهين والنطفة قادر على إعادته. ولذلك قال فلينظر الإنسان مما خلق، ومما هو استفهامية أي من أي شيء خلق، ثم أجاب قال خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. الصلب ظهر الرجل، لكن الترائب ما هي؟ أيوة، ذكر المؤلف أن الترائب هي الصدر. هل هو صدر المرأة موضع القلادة أو صدر الرجل؟ قولان للمفسرين، قولان المفسرين. المؤلف ذكر القولين، وبعض المفسرين يرجح أنها صدر المرأة وهذا أكثر المفسرين، وبعضهم مثل السعدي في تفسيره رجح ماذا؟ رجح أنه صدر الرجل، يقول الإنسان هذا الولد يعود إلى أبيه وينسب إلى أبيه، فالماء الدافق الذي يخرج من هذا الرجل ويكون رحم المرأة وعاء له يتكون فيه، لأن هذا الرحم المرأة هو القرار الذي يستقر فيه الماء، فخروجه من من من من هذا الرجل فإنه يخرج من هذين المكانين، يعني الصلب والترائب، فيستقر في هذا. هذا على رأي. والرأي الثاني أن الماء الذي يخرج من الرجل وهو الماء الدافئ وهو الذي يتخلق منه الإنسان وهو النطفة، يخرج من صلب الترائب ثم يتلقح بماء المرأة، فإذا أراد الله خلقه يعني التقى هذا الماء بهذا الماء فيخلق الله منه. الله أعلم بذلك، قد يكون هذا قد يكون هذا، لأن هذه أمور غيبية يعني ما نراها نحن، لكن ممكن يعني ممكن هذا قد يكون في الاكتشاف الطبي يظهر أنه اجتماع ماء الرجل مع ماء المرأة، أو أنه ماء الرجل يستقر في البويضة أو يلتقي بالبويضة بويضة المرأة فيتخلق يخلق الله منه طيب. قال إنه على رجعه لقادر، الضمير هذا إنه على رجعه لقادر يعود لأي شيء؟ على رجع هذا الإنسان ولا على رجع الماء؟ اختلاف عند المفسرين، والذي رجحه ابن القيم أن المراد بإنه على رجعه أي رجع هذا الإنسان بعدما يموت، فإنه قادر على إعادته مرة أخرى، فالذي خلقه من الماء الدافق ومن النطفة قادر على أن يعيده مرة أخرى ويخلق خلقا آخر ويعيده مرة أخرى، إنه على رجعه لقادر. وبعض المفسرين يذهب إلى أن معنى إنه على رجعه لقادر أي على رجع هذا الماء، لأن هذا الإنسان المخلوق من الماء يستطيع الله عز وجل أن يعيده مرة أخرى فيصبح ماء مهينا فيعيده في صلب أبيه فيرجع إلى مكانه، هذا وجه. وبعضهم يقول لا، إن معنى إن رجع إنه على رجع لقادر أي لما يعيش في هذه الحياة الدنيا حتى يكبر، فإن الله قادر على أن يرده من الشيخوخة إلى الشباب، ومن الشباب إلى الطفولة، ومن الطفولة إلى رجوعه إلى كونه ماء دافقا أو كونه نطفة ثم يعيده إلى مستقره الأول. ولكن ابن القيم رجح الرأي الأول وهو إنه على رجع لقادر أي رجع هذا الإنسان. لماذا؟ لدلالة سياق الآيات وما يلحقها من آيات، دائما السياق له دور كبير في ترجيح الآيات. شوف الآن يقول لك إنه على رجع لقادر، رجع من؟ قال رجع الإنسان، يعني بعثه وخلقه مرة أخرى. ما الدليل؟ قال اقرأ الآية التي بعدها، قال يوم تبلى السرائر، هذا اليوم هو الذي سيعيده فيه الإنسان، فكأن الآيات تتحدث عن خلق الإنسان وإعادته مرة أخرى. وهذه هي القضية التي دائما القرآن يركز عليها ويناقش فيها المشركين ويأتي بالأدلة الدالة على أنه قادر على خلق الإنسان مرة أخرى، والرد على المشركين في شبهاتهم وأن الله لا يقدر على الإعادة مرة أخرى. فعموما هذا الذي يعني يترجح والذي ذكره ابن القيم، قال يقول إنه على رجع لقادر يوم تبلى السرائر. ما معنى تبلى السرائر؟ أي تختبر السرائر. ما هي السرائر؟ ما يسره الإنسان في جوفه. أنت عندك يعني شيء ظاهر وشيء خفي، الظاهر في الدنيا هو الذي يظهر لأي إنسان، كل إنسان يقول والله أنا هذا الرجل ما أعرف إلا ما يظهر لي فيه، لأنه تظهر لك مثلا بعض أخلاقه بعض معاملاته بعض أشياء تظهر لك، لكن الخفايا ما يعلمه إلا الله. إذا جاء يوم القيامة ظهرت الخفايا، ظهرت الخفايا. ولذلك السرائر قال جمع سريرة، وهي التي قد يخفيها الإنسان في الدنيا ستظهر يوم القيامة وتختبر وتبلى هذه السرائر، وكل ما أخفاه الإنسان في هذه الدنيا سيظهر يوم القيامة علانية. إذا ظهرت اختبرت، يعني السرائر الداخلية، فالله عز وجل يظهرها ليمتحنها، يمتحن الناس بها. كيف؟ تظهر عند العالم. يعني هل يعني الناس يعلمون أو لا يعلمون؟ والله الذي يظهر أنها يعني تظهر أمام الناس، لا تخفى على أحد، لا لكن لو أنها بينك وبين الله ما صارت ظاهرة، لأن الله يعلم أصلا. والذي يظهر الله أعلم أنها أن هذه السرائر تنقلب إلى إلى يعني إلى أشياء، إلى ظواهر، تنقل إلى ظواهر. ولذلك شوف فهم السلف لها فهم جيد، يقول شوف قال يقول حتى يظهر خير، حتى يظهر خيرها من شرها ومؤديها من مضيعها. قال عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: يبدي الله يوم القيامة كل سر فيكون زينا في الوجوه، شايف، وشينا فيها. قال: والمعنى تختبر السرائر بإظهارها وإظهار مقتضياتها من الثواب والعقاب والحمد والذم. الذي يظهر الله أعلم هو إظهارها، لأنه لا يخفى شيء في يوم القيامة، ما في شيء يخفى. لذلك قال شوف قال هنا قال: فتبدو سريرته على وجهه، على وجهه سوادا وظلمة وشيء، وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنما هو عمله لا سريرته. فيوم القيامة تبدو على عليه سريرته ويكون الحكم والظهور عليه، هذا الذي يظهر الله أعلم. طيب ننتقل إلى القسم الثاني من السورة، وهو القسم الثاني: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: ثم أقسم سبحانه بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، فأقسم بالسماء ورجعها بالمطر والأرض وصدعها بالنبات. قال الفراء: تبدي بالمطر ثم ترجع به في كل عام. وقال أبو إسحاق: الرجع المطر، لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبدي بالمطر ثم ترجع به في كل عام. والتحقيق أن هذا على وجه التمثيل، ورجع السماء هو إعطاء الخير الذي يكون من جهتها حالا بعد حال على مرور الأزمان. ترجعه رجع، أي تعطيه مرة بعد مرة. والخير كله من قبل السماء يجيء، ولهذا كان أظهر الخير المشهود بالعيان المطر. فسر، نعم عفوا، ولما كان أظهر الخير المشهود بالعيان المطر فسر الرجع به، وحسن تفسيره به مقابلته بصدع الأرض عن النبات. وفسر الصدع بالنبات لأنه يصدع الأرض أي يشقها. فأقسم سبحانه بالسماء ذات المطر والأرض ذات النبات، وكل من ذلك آية من آيات الله تعالى الدالة على ربوبيته. وأقسم على كون القرآن حقا وصدقا، فقال تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل، كما أقسم في أول السورة على حال الإنسان في مبدئه ومعاده. والقول الفصل هو الذي يفصل بين الحق والباطل، فيميز هذا من هذا ويفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومصيب الفصل الذي يتفصل عنده المراد ويتميز من غيره، كما يقال: أصاب الفصل وأصاب المحزة، إذا أصاب بكلامه نفس المعنى المراد، ومثل فصل الخطاب. وأيضا في القول الفصل، الفصل ببيان المعنى ضد الإكمال. فكون القرآن فصلا يتضمن هذه المعاني كلها، ويتضمن كونه حقا ليس بالباطل، وجدا ليس بالهزل. ولما كان الهزل هو الذي لا حقيقة له، هو الباطل واللعب، قابل بين الفصل والهزل، وإنما يكيد المكذبون ويتحيلون ويخادعون لرده ولا يردونه بحجة، والبعض يكيدهم كما يكيدون دينه ورسوله وعباده، وكيده سبحانه استدراجهم من حيث لا يعلمون، والإملاء لهم حتى يأخذهم على غرة، كما قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. فالإنسان إذا أراد أن يكيد غيره يظهر له إكرامه وإحسانه إليه حتى يطمئن إليه فيأخذه كما يفعل الملوك. فإذا فعل أعداء الله ذلك بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسنا لا قبح فيه، فيعطيهم ويعافيهم وهو يستدرجهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم بغتة. ثم قال سبحانه وتعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي أنظرهم قليلا ولا تستعجل لهم. والرب تعالى هو الذي يمهلهم، وإنما خرج الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم على جهة التهديد والوعيد لهم، عفوا، وإنما خرج الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم على جهة التهديد والوعيد لهم، أو على معنى انتظر بهم قليلا. ورويدة كلامهم يكون اسم فعل فينصب به الاسم نحو فينصب بها الاسم نحو رويدا زيدا، أي خله وأمهله وارفق به. والثاني أن يكون مصدرا مضافا إلى المفعول نحو رويد زيد، أي إنهال زيد نحو ضرب الرقاب. الثالث أن يكون نعتا منصوبا نحو قولك سار رويدا، تقول العرب ضعه رويدا، أي وضعا رويدا. وفي حديث عائشة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من عندها إلى البقيع، فخرج رويدا وأجاف الباب رويدا. ويجوز في هذا الوجه وجهان، أحدهما أن يكون حالا، والثاني أن يكون نعتا لمصدر محذوف. فإن أظهرت المنعوت تعين الوجه الثاني، ورويدا في الآية هو من النوع الثالث، والله أعلم. طيب، هذا القسم الثاني من القسم في هذه السورة، يقول والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. ما المراد بالرجع وما المراد بالصدع؟ يقول الرجع أنها ترجع بالمطر، كل ما يعني كل ما أمطرت السماء ثم توقفت أمطرت مرة أخرى، فمطرها مستمر سواء كان حوليا سنويا أو يوميا أو على فترات، فإن السماء لا تنقطع فيرجع المطر مرة أخرى. طيب، قال تبدي بالمطر ثم ترجع به في كل عام. طيب، هذا معنى السماء ذات الرجع. طيب، والأرض ذات الصدع، قال الصدع هو الشق، تنشق بأي شيء؟ قال تنشق بالنبات، يعني الماء ينزل عليها ويدخل في جوف الأرض، ثم بعد أيام تجد الأرض قد تشققت. شققت بأي شيء؟ بالنبات، مثل قول تعالى أن صببنا الماء صبا، يعني من السماء، ثم شققنا الأرض شقا، يعني شققناها لتنبت، ولذلك قال بعدها فأنبتنا، شققناها ليخرج النبات. ولذلك تشوف الأرض تتشقق للنبات لا تتشقق الماء، الماء يدخل في جوفها دون ما ترى، ما تلاحظ التشقق، أو تلاحظه أحيانا لكن التشقق لخروج النبات. نعم. قال والأرض ذات الصدع، ثم قال إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هذا هو جواب القسم، أقسم الله بالسماء والأرض على أي شيء؟ على أن ما جاءكم به محمد وهو القرآن إنه لقول فصل وما هو بالهزل. يقول ما معنى الفصل؟ قال الفصل هو الذي يفصل بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب، فهذا معناه. فأن القرآن يعني بين الحق حقا وأظهره، وبين الباطل باطلا فأظهر الباطل وأظهر الحق، فعرف الناس من خلال القرآن ما هو حق وما هو باطل، وما هو صدق وما هو كذب. هذا الذي يظهر يعني في تفسير الآية كما ذكر هنا، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، لم يأتي للعب والهزل والمزاح ونحو ذلك، وإنما جاء بالجد وإظهار الحق وإبطال الباطل. يعني كأن السورة الآن جاء فيها قسمان، القسم الأول في أولها على هذا الإنسان وعلى إثبات المعاد، وأن هذا الإنسان الذي خلق في هذه الصورة قادر الله عز وجل على إعادته مرة أخرى، متى؟ يوم تبلى السرائر. فلما أقسم بهذا الأمر أقسم بحالة أخرى، هي قياس على قدرة الله على خلق الإنسان مرة أخرى. فالذي شق الأرض أو أنزل الماء وشق الأرض وأنبت هذا النبات وأحيا الأرض بعد موتها هو الذي يخلق هذا الإنسان مرة أخرى. ولذلك في قول تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فالقياس بين إحياء الأرض بالنبات وإحياء هذا الإنسان، ولذلك الأرض تتشقق فيخرج النبات حيا، والأرض تتشقق فيخرج الأموات منها أحياء، يعني القياس والتصوير متقارب. فالسورة كلها تدور على قضية ماذا؟ على قضية إثبات البعث والجزاء والحساب، وأن كل نفس عليها حافظ من الملائكة يحفظ أعمالها ويجازى متى؟ يوم القيامة. هذه هي القضية التي أصلا هي النقاش مع المشركين، وهي تقرير الإيمان باليوم الآخر وإثبات المعاد والجزاء والحساب، هي هذه القضية، والسورة تدور حولها، تدور حولها. ولذلك أثبتها الله سبحانه وتعالى وبين أن مصدر هذا الخبر هو القرآن الذي هو فصل وهو صدق وليس بكذب ولا هزل. طيب، ثم بين حال هؤلاء المشركين من هذه الدعوة ومن القرآن ومن الإسلام، فقال إنهم يكيدون كيدا. قال هنا يكيدون كيدا، قال يعقل ويحيلون ويخادعون لرد هذا الحق بالباطل ويردونها بالحجج الباطلة، ويكيدون للإسلام ولأهل الإسلام، والله عز وجل يكيد لم يتركهم لينتصر لأوليائه بالكيد. طيب كيف يكيد الله؟ قال مثل قول تعالى كذلك كدنا ليوسف، الكيد من الله سبحانه وتعالى، يعني مثل ما ذكر هنا قال استدراج، يعني لا يدري إلا وقد استدرجه الله سبحانه وأوقعه، هذا معناه. مثل قول تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، فالمخادعة هي الاحتيال بحيث أنه يخدعك فيوقعك بالشيء، وهم يخادعون، هؤلاء المنافقون يخادعون الله ورسوله، يخادعون المسلمين ولا يدرون أن الله هو الذي يخدعهم، ولا يدري إلا وقد أوقعهم في الخداع الذي هم كانوا يرتبون له. ومثله أيضا قول تعالى ويمكرون ويمكر الله، مثل قول تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فيمكر الإنسان ولا يدري أن الله الذي هو يمكر وراءه، فلا يدري، هذا معنى الكيد والمكر والخداع والاستهزاء، هذه صفات لا توصف، لا يوصف الله بها مجردة، فلا تقول الله يستهزئ أو تقول الله يمكر هكذا، المكر أصله ليس صفة مدح حتى تقول الله ماكر أو الله يستهزئ أو الله مثلا تقول نسي الله فنسيهم، تقول الله ينسى، الله الناسي، لا، هذه تكون بمقابل. يمكر الله بمن يمكر به، يكيد الله بمن يكيد، وهكذا. طيب، ولذلك قالوا أملي لهم إن كيدي متين. طيب، قال سبحانه وتعالى هنا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، يقول يعني انتظر ولا تستعجل عليهم، فأمهلهم، فإن الله سبحانه وتعالى يمهلهم ويستدرجهم حتى يوقعهم في العذاب وهم لا يشعرون، أمهلهم رويدا. طيب، ناخذ طيب نقف عند هذا القدر، لأن بعدها سورة الانشقاق. سورة الانشقاق مفتتحة بأي شيء؟ بالشرط، إذا السماء انشقت، هذا أسلوب شرطي، لكنها متضمنة القسم في وسطها، الله سبحانه وتعالى قال في وسطها فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، فأقسم بالشفق والليل والقمر، هذا هو المقصود بقسم في هذه السورة، يعني جاء في ثناياها. أما أولها مفتتح بأي شيء؟ مفتتح بالجملة الشرطية في كثير من السور، مثل إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، هذه نسميها مفتتحة بأسلوب الشرط، الشرط وجواب. طيب إذا نقف عند هذا القدر، وهو يعني سورة الانشقاق. إن شاء الله في اللقاء القادم نتعرض لهذه السورة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.